بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه نصيحة أوجهها لنفسي ولإخواني حفظهم الله ممن يستمع هذا الدرس، وهذه النصيحة تكرر على مسامعنا ما بين فترة وأخرى، والله سبحانه وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأقول يا أيها الإخوة، يجب علينا أن نستمر وأن نداوم في طلب العلم النافع، ودراسة علم العقيدة يعتبر من أهم العلوم، إذ هو يبحث في ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى، فهو أشرف العلوم. فعلى المسلم أن يحتسب سماعه للعلم، أن يحتسب سماعه للعلم، فإن الإنسان إذا لم يتيسر له أن يربط بين أيدي العلماء فإنه يسمع هذه الدروس ويواظب على سماعها. وإنما الذي ينبغي علينا هو عدم الملل، عدم الملل. ينبغي على الإنسان أن يكون عمله ديمة كما كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فعندما تداوم على مثل هذا الدرس العشر الدقائق هذه ما تأخذ منك شيئا، لكنك تداوم عليها، فإن الله سبحانه وتعالى يحب مثل هذا العمل الذي يداوم عليه صاحبه، لأنه عمل صالح يستمر لك وينفعك الله به بعد موتك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو علم ينتفع به. هذا هو العلم الذي ينتفع به. فينبغي على الإنسان بعد إخلاصه لله سبحانه وتعالى أن يكون ما هو الحامل له على هذه الدروس وعلى سماعها هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يخلص في هذا العلم العظيم، فإن هذا العلم والله إنه أشرف شيء على الإنسان في حياته، فلا بد على الإنسان أن يخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى، وأن يكون سماعه للعلم ونشره للعلم أن يكون ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى، وأن يداوم على هذا. ما دام أن الله وفقك لهذا الخير فداوم عليه يا أخي، داوم عليه ولا تنقطع. وإياك والمثبطات، إياك والمثبطات، وإياك والكسل، وإياك والخلود إلى الراحة، وإياك والملل. إن بعض الناس ربما يسمع الدرس أو يسمع الدرسين أو الثلاثة أو العشرة ثم ينقطع، يأتيه الشيطان بالمشاغل ويأتيه بالعوارض، مع أنه ما يأخذ منه هذا الدرس شيئا فينقطع. وإذا انقطع عن عدة من الدروس قال له الشيطان: الدروس أصبحت الآن كثيرة عليك، وقد مشوا عليك في هذه الدروس، وأنت حتى يصرفه عن سماع الدروس، حتى يصرفه عن سماع الدروس نهائيا. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه في سماع هذا العلم وفي الانتفاع به، يعني يسمع العلم وينتفع به، لعل الله سبحانه وتعالى أن يختم له بالحسنى. وقد ذكر أنه قيل لابن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. قال: أنا الآن أبحث عن الكلمة التي تنفعني، لعلي لم أسمعها بعد. وهذا انظروا الهمة العالية في أنه دائما يجلس في مجالس العلم ويكتب الحديث. وقال الحسن بن منصور الجصاص: قلت لأحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت، حتى يموت. وقال الفيروز أبادي في شروط تعلم المتعلم، قال: ألا يعتقد في علم أنه حصل منه على مقدار لا تمكن الزيادة عليه، فذلك جهل يوجب الحرمان نعوذ بالله منه. يعني ربما بعض الناس يقول: أنا قد درست العقيدة، وأنا قد درست ودرست، ثم تجده جاهلا بكثير، كثير جدا من مسائل العلم، كثير من مسائل العلم، لكن الشيطان يأتيه ويقول هذا الشيء وأنت قد علمته، وأسماء الله الحسنى معروفة، وهكذا بعض الشبهات معروفة، فيصرفه بهذا. قال سفيان الثوري: لا نزال نتعلم ما وجدنا من يعلمنا. هؤلاء أئمة يا أيها الإخوة، هؤلاء أئمة جبال في العلم وجبال في الحفظ، ويقولون هذا الكلام. ويقول الخطيب البغدادي قال: فإن قال قائل: درس الفقه إنما يكون في الحداثة وزمن الشبيبة. بعضهم يقول إذا كنت كبير في السن ما في داعي تطلب العلم، لو طلبت العلم وأنت صغير، فيصرفه بهذه الشبهة. قال: ولا يقدر على ذلك من علت سنه، ولا يطمع فيه من مضى أكثر عمره. قيل: ليس مما ذكرت مانع من طلبه. ما هذه موانع؟ كلها ليست موانع. ولا أن، انظروا هذه الكلمة، هذه كلمة تكتب بماء الذهب. ولا أن تلقى الله طالبا للعلم خير من أن تلقاه تاركا له. سبحان الله، أيهما أفضل، أن تلقى الله وأنت طالبا للعلم، أو أن تلقى الله وأنت زاهدا في العلم راغبا عنه؟ فيأتي الإنسان الموت وهو على علم وعلى خير، ويرفع الجهل عن نفسه. وطلب العلم عبادة وذكر وتسبيح، طلب العلم عبادة وذكر وتسبيح. دخل إبراهيم بن المهدي على المأمون وعنده جماعة يتكلمون في الفقه، فقال له المأمون: يا عم، ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين، شغلونا في الصغر واشتغلنا في الكبر. فقال المأمون: لما لا تتعلم اليوم؟ قال: أو يحسن لمثلي طلب العلم؟ قال: نعم والله، لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تعيش قائما بالجهل. سبحان الله، أحسن من أن تكون جاهل طول حياتك، تعيش بالعلم. فهذه هي نصيحة لنفسي والإخواني، أن نستمر على طلب العلم النافع. وكما ذكرت لكم: ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله إنك تستغرب من بعض الأخوة الذي ما يجد الوقت القليل الذي يسمع هذا الدرس 10 دقائق ويلخص الفوائد ويعلم غيره، بينما تجده يقضي أمام المراسلات في الواتسابات وفي غيرها، المراسلات التي ليست لها فائدة، أو في مواقع الأخبار أو في الفيسبوك أو غير ذلك من الأشياء التي ليست لها فائدة، يقضي الساعات الطويلة فيما ليس له فائدة، يقضيها في سماع الزوامل وسماع الشيلات والأشياء التي تكون محرمة وإنما تمرض قلبه. وإذا كان درسا للعلم فإنه يعتبر ثقيلا عليه، وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه، لابد من مجاهدة النفس. ولو كان معك ما معك من العمل، ما ستضرك هذه 10 دقائق، بل والله ما سيجلس لك إلا هذا. عندما يصفو عمرك، ما يجلس لك إلا العمر الذي صرفته لله سبحانه وتعالى وفي الله ومن أجل الله، هذا هو العمر الذي سينفعك الله به. أما العمر الذي يذهب في غير ما فائدة، فهذا إما أن يكون يعني عليك، وإما أن يكون لا لك ولا عليك. فعلينا جميعا أن نجتهد، جزاكم الله خيرا فيما بقي، ونسأل الله أن يعيننا فيما بقي. وعلى الإنسان أن يحاول في نشر العلم، انشر العلم يا أخي لغيرك، احرص على أن يسمع هذا الدرس آلاف الناس، ويكون لك أجرهم عند الله سبحانه وتعالى. لا تستهين بأي واحد، ربما تعطيه واحد ويكون هذا الواحد يعني عنده من الفهم ومن الفقه وينفعه الله به، ويكون أجره لك. فلا تتساهل، حتى الذي ليس عنده من هذه الجوالات تستطيع أن تنشر له هذا الدرس، وتسجل له هذا الدرس في جواله، وتنشر هذا حتى بين النساء، بين كبيرات السن، بين الشيبات الذين هم كبار السن، تنقل لهم هذه الدروس في ذاكرة، وتقول لهم: اسمعوا هذا الدرس، وما يسر الله من الفهم يفهمونه، وهكذا. فيكون الإنسان يذكر تلك الكلمة العظيمة: لأن تلقى الله وأنت يعني تطلب العلم خير له من أن تلقاه وأنت معرض عنه أو جاهلا عنه. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على رضاه، وأن يعيننا وإياكم على المواصلة في طلب العلم، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.